قال في الأوضح إذا قيل يا غلام غلامي لم يجز حذف الياء لأن المضاف إليها غير منادى. لا بأس. متى تزاد هاء السكت في الوقف؟ أحسنت، تزاد في الوقف وجوبا أو جوازا، واقفا زد هاء سكتا. أنت رضا؟ لا بأس. وإن تشاف المد يا أبا عبد الله بأي حركات يقرأ يجوز فيه الضم والفتح، فعلى قراءة الضم لا. نعم احسنت، يندرج تحت كلام المصنف صورتان فقط على قراءة الضم، وعلى قراءة الفتح يندرج تحت قول المصنف ثلاث صور. صورة زائدة على ما ذكر، على ما ذكر الشارح، ما هي التي تندرج في المد والها لا تزد؟ نعم لا تزد للمد ولا لها، تعامل معاملة المطلق، نعم مجرد عن الندبة. أحسنت. عندك يا حمزة المنادى المضاف إلى المتكلم فيه خمس لغات، أليس كذلك؟ بلى. نعم فيه خمس لغات، فما هو الذي فيه لغتان عند ندبته؟ ما كان آخره يا ساكن على لغة من سكن الياء، ناداه وسكن الياء يا عبدي أثبتها ساكنة، فهذا إذا ندب فيه وجهان، إثبات الياء وحذفها، وما عدا لغة واحدة. بسم الله. قال رحمه الله الترخيم، ترخيما نحذف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادا. انتهينا من الندبة وما يتعلق بها، ولازلنا مع أبواب المنادى وآخرها هو الترخيم. والترخيم له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وأما معناه اللغوي فهو التسهيل والتليين، يقال صوت رخيم أي سهل لين، ومنه قول الشاعر لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. فيكون ومنطق رخيم الحواشي هو موطن الشاهد، أي ومنطق سهل لين رخيم الكلمات، وهذا هو المقصود بقوله رخيم الحواشي أي كلماته سهلة لينة، وكلام هذه المرأة ليس بالهراء الكلام الكثير الذي هو هراء لا فائدة فيه، ولا بالنزر القليل المخل عن المقصود، بل كلامها متوسط، لا هراء أي كثير لا فائدة فيه، ولا قليل نزر، لا قليل مخل بإيش بالمقصود، بل متوسط يفهم منه المقصود وما تريد بيانه. لا بس لم يمر معنا هذا. نعم سنده. وأما في الاصطلاح فهو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص، هذا تعريف الترخيم عموما. في الاصطلاح هو حذف آخر الكلمة، أو في نعم في الاصطلاح هو حذف آخر الكلمة أو بعض الكلمة، أحسن يقال هكذا، حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص. وينقسم إلى ثلاثة أقسام الترخيم. النوع الأول أو القسم الأول ترخيم النداء، وهو المقصود بهذا الباب، وعقد له المؤلف هذا الباب لبيانه. والنوع الثاني من أنواع الترخيم هو ترخيم الضرورة، وذكره المصنف في آخر هذا الباب مع أنه ليس منه، لكن ذكره من باب الاستطراد، وهذا يكون في الشعر ترخيم الضرورة. والنوع الثالث من أنواع الترخيم هو ترخيم التصغير، وهو حذف آخر الكلمة أو حذف بعض الحروف لأجل التصغير، هكذا يقال حذف بعض الحروف لأجل التصغير. أسود تقول فيه سويد، وأحمد حميد، وهكذا. فهذا ترخيم يسمى لأنه حذف كما ترى، والترخيم هو الحذف. فهذه أنواع الترخيم تعرف بالتعريف المتقدم، حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص، إما على وجه التصغير أو على وجه إيش النداء أو على وجه ماذا الضرورة، حذف آخر كلمة على وجه مخصوص إما لأجل النداء. وهذا التعريف سيأتي إن شاء الله كما قال الناظم، ترخيما نحذف آخر المنادى، هذا هو تعريف الترخيم في النداء، أنك تحذف آخر المنادى، فيكون تعريفه هو حذف آخر المنادى تخفيفا، حذف آخر المنادى تخفيفا. طيب، القسم الثاني ترخيم الضرورة، هذا يكون في الشعر وسيأتي الكلام عليه في آخر الباب. القسم الثالث ترخيم التصغير، وتعريفه وحذف بعض الحروف لأجل التصغير، أسود سويد أحمد حميد وهكذا. وحيمد أو حميد سهل، ربما صاغر على هذا. نعم. طيب، والمقصود من هذا الباب ما هو؟ التصغير، لا قصدي ترخيم النداء، ترخيم النداء. فقال الناظم ترخيما نحذف آخر المنادى، هذا هو تعريفه، حذف آخر المنادى. وأما إعراب ترخيما فقد تقدم أو تكلم عليه الخضري رحمه الله، وهو مسبوق بغيره، تكلم عليه المرادي وأيضا ابن الناظم، جماعة ممن شرح الألفية تكلموا على إعراب ترخيما، فمنهم من قال مفعول لأجله، أي لأجل الترخيم احذف آخر المنادى، ومنهم من قال مفعول مطلق، ومنهم من قال مصدر أريد به الحال مرخما، احذف آخر المنادى، هل كونك مرخما احذف آخر المنادى، ومنهم من قال هو ظرف على تقدير حذف مضاف، على تقدير حذف مضاف، أي وقت الترخيم احذف آخر المنادى. فهذه أربعة أوجه في إعراب ترخيما، مفعول لأجله أو ظرف على حذف مضاف، وقت ترخيمك احذف آخر المنادى، أو حال من باب إقامة المصدر وإرادة إيش الوصف، أو من إقامة المصدر وإرادة الوصف مرقما احذف آخر المنادى. والرابع ما هو؟ أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق العامل فيه من معنى وهو احذف، لأن الترخيم هو حذف، فيكون التقى معه في المعنى أي في الجملة، وإلا الحذف أعم من الترخيم، الترخيم بمعنى الحذف، فيكون العامل فيه من معنى، أليس كذلك؟ هل الحذف لا يطلق إلا على الترخيم؟ لا، الحذف أعم، الحذف أعم، لكن التقى معه في شيء من معنى، أنه بمعنى إيش؟ ترخيم يطلق على الحذف، لكن الحذف أعم من أن يستعمل في الترخيم فحسب، كونه في الترخيم وفي غيره. فهذه أربعة أوجه، أحسنها أنه مفعول مطلق، أنه مفعول مطلق، هذا أحسنها، العامل فيه من معناه احذف. قال ترخيما احذف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة، يعني أن المنادى يجوز ترخيمه بحذف آخره، ومثل لذلك بقوله كيسعى في من دعا إيش سعادة، فمن دعا سعاد يقال إذا رخم يسعى هكذا، فيكون منادى مرخم مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل نصب، منادى مرخم يسعى في من دعا سعادة مبني على ضم مقدر على الحرف المحذوف وهو الدال. قال الشارح الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، وعبارة التصريح أحسن من هذا، من تقييد الترخيم بترقيق الصوت، فالترخيم عرفه في التصريح قال لغة للتسهيل والتليين، فلم يقيده بالصوت، فهو يكون في الصوت وفي غير الصوت، أما التقييد بالصوت فيه نظر. فقوله الترخيم ترقيق الصوت لغة هذا فيه نظر، فالأحسن تعريف صاحب التصريح الترخيم هو التليين والتسهيل، أو التسهيل والتليين، وأما التقييد بالترقيق ترقيق الصوت أو بالصوت فيه نظر. قال الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر ولا نزر. قال لعل المراد بها الكلمات، رخيم الحواشي لعل المراد بها الكلمات، وفي القاموس الحاشية جانب الشيء جانب الثوب، وفي القاموس الحاشية جانب الثوب. وغيره، وقوله لا هراء ولا نزر تقدمت إشارة إلى معناهم، الهراء الكثير والنزر القليل، فكلامه متوسط هذه المراحل. قال أي رقيق الحواشي، وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء، هذا بالنسبة لترخيم النداء، وإلا الترخيم تقدم معكم على ثلاثة أقسام، ترخيم التصغير، ترخيم الضرورة سيأتي في آخر الباب، وترخيم النداء. فترخيم النداء يعرف بما سمعته، حذف أواخر الكلم في النداء. قال نحو يا سعى، والأصل يا سعاد. قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحضلا، ترخيما ما من هذه الها قد خلا، إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. تقدم معنى تعريف الترخيم وما يتعلق به من تقاسيمه ومعناه اللغوي والاصطلاحي، وذكر في هذا البيت مبينا رحمه الله تعالى ما يرخم من الأسماء، وأنه نوعان، منه ما يكون مختوما بالهاء، ومنه ما يكون غير ذلك أي غير مختوم بالهاء. فذكر أن المختوم بالهاء يرخم مطلقا، فلا تشترط فيه علمية ولا زيادة على ثلاثة أحرف، فلا تشترط فيه علمية ولا زيادة على ثلاثة أحرف، هذا بالنسبة لما كان مختوما بالتاء. وأما القسم الثاني فقال فيه واحضلا، أي إذا أردت ترخيم غير المختوم بالهاء فالأصل أنك تمنع ترخيمه إلا إذا توفرت فيه أربع شروط، إذا توفرت فيه أربع شروط. وقوله واحضلا أي وامنع، حضل عليه يحضل ويحضل حضلا وحضالا، إذا منعه عن الشيء كما في القاموس قال حضل عليه يحضل أو يحضل حضلا وحضالا، يقال يحضل ويحضل، هذا وهذا جائز، أي إذا منعه عن الشيء. فهنا يقول لك الناظم إذا أردت ترخيم النوع الثاني وهو غير المختوم بالهاء فإنك لا ترخمه إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون رباعيا، إلا الرباعية فما فوقه، رباعي فصاعدا. وأما الثلاثي حسن فلا تقول يا حسو، حكم لا تقول يا حكو، لأنه ثلاثي ما زاد على الثلاثة، إلا الرباعية فما فوقه. والشرط الثاني العلمية، أن يكون علما. والشرط الثالث أن يكون هذا العلم دون الإضافة، فلا ترخم عبد الله، ما يصلح ترخيم عبد الله لأنه علم نعم لكنه إيش مضاف. الشرط الرابع أن يكون علما غير مركب تركيب إيش إسنادي، فإذا كان علما مركبا تركيبا إسناديا فلا يجوز ترخيمه، كشاب قرناها، شاب قرناها لا يرخم، نعم علم لكن إيش ورتب تركيب إسنادي. ومن هذا يا أخوان إيش أيضا تذكرون من العلم مثل شابه قرناها برغ نحره أحسنت تأبط شرا هذه كل أعلام صارت أحسنت هذه لا ترخم لأن الناظم يقول دون إضافة وإسناد متم. فإذا ما يرخم قسمان قسم مختوم بالهاء وقسم غير مختوم بالهاء أي نوع مختوم بالهاء ونوع غير مختوم بالهاء. فما كان مختوما بالهاء يرخم مطلقا. أيش معنى مطلقا؟ أي أنه ليس له شرط هذا معنى لا وإنما معنى ليس له شرط من الشروط التي ذكرت مع القسم الثاني ولا له شروط لا بد أن يكون معينا أي غير نكرة غير مقصودة فلا بد أن يكون معينا إما علما أو نكرة مقصودة إما علما أو نكرة مقصودة. أما النكرة غير مقصودة لا ترخم. فلا يقال مثلا في يمرأة خذي بيدي قول الأعمى فتقول يمر مثلا ما يصلح هذه نكرة غير مقصودة لا ترخم وإن كانت مختومة بالتاء. فلا بد من أن يكون فيه إيش هذا الذي هو مختوم بالتاء التعيين. لكن هل يشترط تعيين العلمية كما هو في النوع الذي سيذكر الآن؟ ما يشترط تعيين العلمية ليس بشرط فيه وإنما تعيين المطلق سواء كان بالعلمية أو بإيش النكرة المقصودة كما تقدم معنا. فعلى هذا النكرة المقصودة وإن ختمت بالتاء لا ترخم كما في قول الأعمى امرأة خذي بيدي يا جارية خذي بيدي ولم يقصد معينة فهذا لا يرخم ولا يجوز ترخيمه. فلا يقال يا جاري خذي بيدي يقول أنا أقصد جارية غير معينة قال لا ما يصلح لابد أن تكون جارية معينة. فإن كانت جارية معينة جاز لك أن تقول يا جاري خذي إيش بيدي في ترخيم يا جارية واضح. الشرط الثاني أيضا فيه أن لا يكون مستغاثا مختوم بالتاء ولا مندوبا ولا مما هو إيش لا يستعمل إلا في النداء فلا يرخم فله لأنه مختص بالنداء. فهذه شروط لا بد منها فيه. لكن قوله وجوزنه مطلقا أي من غير شرط من الشروط المذكورة في القسم الثاني من غير شرط من الشروط المذكورة في القسم الثاني إلا الإضافة فلا يرخم المختوم بالتاء إذا كان مضافا علقمة الخير طلحة الخير هذا لا يرخم. فهذا معتبر فيه الشرط الذي ذكره في دون إضافة معتبر فيه في المختوم بالتاء فلا بد أن يكون مجردا من الإضافة. أما إذا كان بالإضافة فلا يرخم عند جماعة من النحاة واضح هذا. فإذا قوله وجوزنه مطلقا ما المقصود بالإطلاق هنا عن الشروط؟ أي شروط؟ ما هي الشروط التي أطلق عنها وأن لا تقيد فيه؟ شروط القسم إيش؟ الثاني إلا الإضافة هذا معتبر فيه واضح. طيب القسم الثاني الذي هو لم يختم بالتاء هذا يشترط فيه كم؟ أربع شروط ذكرت أربع شروط أن يكون فوق ثلاثة رباعيا فصاعدا أن يكون علما أن يكون دون إضافة أن يكون إيش غير مركب تركيب الإسنادية. هذا هو الدرس واضح هذا. طيب وسيأتي تتمة عندك يا طارق سؤال هذا قوي قال بحذفها وفره لا ما أريد هذا إلا الرباعية فما فوق العلم قوله فما فوق ما إعراب ما هذه سرعة اسم موصول وفوقه ظرف ما له متعلق هذا اسم موصول الظرف بإيش ما لك ارتبكت متعلق بإيش عندك تعلق محذوف صلة الموصول ما لكم موصول يحتاج إلى صلة. هل في هذا إشكال على الناظم أنه جعل الظرف هذا النوع من أنواع الظرف جعله صلة الموصول هل في إشكال على الناظم؟ نعم في إشكال على الناظم كما في المغني قال وعند سيبويه والمحققين أنهم لا يجوزون وقوع الظرف المقطوع عن الإضافة صلة ولا صفة ولا حالا. والناظم رحمه الله يسلك هذا المسلك في كثير من مواضع الألفية، يجعل الظرف المقطوع صلة، وهذا لا يجوز عند سيبويه ولا عند المحققين أن يقع الظرف المقطوع عن الإضافة قبل وبعد وفوق وتحت، هذه ما تقع صلة ولا صفة ولا حالا. والناظم يقع في هذا كثيرا في الألفية، يجعلها صفات أو يجعلها صلات، يجعل الظروف المقطوعة عن الإضافة صلات، وهي لا تقع صلات عند سيبويه والمحققين كما في المغني وأيضا كذلك في الارتشاف قبله ذكر هذا. على هذا ما يرد على الناظم رحمه الله، إلا إذا كان يجوز هذا، هذا أمر آخر. إذا كان يجوز هذا أي وقوع الظرف المقطوع عن الإضافة صلة، هذا شيء آخر وما أظنه. قال عندك يا علي أيضا سؤال في الألفية هذا، من هو علي اسمه؟ علي هنا عند السؤال هذا، في علي واحد معروف عندي علي ساري، لكن في أحد هنا اسمه علي. عندك يا أبا موسى علي، قوله وإسناد متم، وإسناد متم، هل هناك إسناد غير تام؟ لأن معنى قوله وإسناد متم، متم اسم مفعول وهو يقصد إسناد تام، إسناد تام، هل الإسناد على قسمين تام وغير إسناد وغير تام؟ الله أعلم. نعم طيب من يزيد؟ أنتم تنظروا في الخضر وتربوا كيف؟ احترز به. نعم لكن هل هناك إسناد تام وإسناد غير تام؟ نعم هناك إسناد تام وإسناد غير تام، قام زيد هذا إسناد تام، وإن قام زيد هذا إسناد غير إيش؟ غير تام. لكن هذا فيه إراد على الناظم، كيف إسناد متم؟ معنى هذا أنك ترى أن الإسناد غير التام يجوز ترخيمه، والممنوع إنما هو الإسناد إيش؟ التام لا يجوز ترخيمه. فلذلك قال بعضهم متم ليس صفة الإسناد، وإنما هو حال من علم، العلم على لغة ربيعة جاء، وإلا أصله متما، لكن جاء على لغة ربيعة الذين يقفون بحذف إيش؟ الألف. فيكون متم هذا حال من العلم واضح، ودون إضافة متعلق بمتم، هذا أحسن ما قيل، هذا أحسن ما قيل كما في الشاطبي. فيكون متم حال من العلم، وجاء على لغة من؟ ربيع الذين يحذفون الألف في الوقف، يقولون رأيت زيد، ما يقولون مثل جمهور العرب مع أنها لغة عندهم واردة، لكن بعضهم يحذف الألف عند الوقف فيقول رأيت زيد، وإلا جمهور العرب يقولون رأيت زيدا، رأيت زيدا، يأتون بالألف عند الوقف في النص. هذا أحسن ما قيل أخوان في شرح البيت، أن متم حال من العلم وليس صفة لإسناد، فعلى هذا ما يقال الإسناد الذي هو مهو تام يرخم، والذي هو تام لا يجوز إيش ترخيمه. وإنما المقصود من البيت إلا الرباعي، الرباعية فما فوق العلم حال كونه متمما دون إضافة وإسناد. فإذا كان العلم متمما دون إضافة وإسناد جاز ترخيمه، فإن كان العلم متمما بإضافة أو بإسناد فهذا لا يجوز إيش ترخيمه. هكذا معنى البيت، هكذا معنى يكون إلا الرباعية فما فوق العلم حال كونه متمما دون إضافة وإيش وإسناد. فيكون احترز بهذا إيش عن العلم المضاف فلا يجوز ترخيمه، والعلم الذي هو مركب تركيبا إسناديا لا يجوز أيضا إيش ترخيمه. فيدخل في الترخيم العلم المركب تركيبا مزجيا، لأنه علم دون إيش إضافة ودون ماذا؟ ودون إسناد، ليس كذلك؟ وكذلك العلم التوصيفي يجوز ترخيمه على هذا. العلم التوصيفي هي العلم المقيد بصفة سمي معها، كان تقول الرجل العاقل سمي به الرجل العاقل، زيد القائم نسمي به، فهذا يسمى بالعلم التوصيفي أي المقيد بصفة في باب ركب معه حيوان ناطق. نعم هذا نعم إذا سمي به يكون هذا مقيد بصفة يقال له توصيفي، مقيد بصفة يقال له الشيء التوصيفي أي المقيد بصفة. فالصفة من الأمور المقيدة عندهم، من الأمور المقيدة. فالعلم التوصيفي أي المركب من صفة وموصوف هذا يرخم لأنه دون إضافة ودون إيش ودون إسناد. فالعلم الذي يرخم هو العلم غير المضاف والعلم غير المركب تركيب إسنادي، فيرخم على هذا نحو زيد لأنه علم غير مضاف ليس كذلك، ويرخم نحو معدي كرب لأنه علم غير إيش غير مضاف وغير أيضا إيش مركب تركيب إسنادي، ويرخم العلم التوصيفي أيضا الرجل قائم إذا سميته به لأنه علم دون إضافة ودون إيش ودون إسناد. فعلى هذا المعنى الصحيح والله أعلم في موتم أنه يرجع على إيش يرجع إلى العلم على أنه حال منه، فيكون معنى البيت إلا الرباعي فما فوق العلم هذا العلم مقيد بإيش حال كونه متمما تمم بدون إضافة وإيش وإسناد، فإن تمم بإضافة وإسناد هذا لا يجوز ترخيمه. هذا واضح، هذا هو الله أعلم، مع أن ياسين له انتقاد وتعقيب تعقب على هذا، لكن هذا هو أحسن، أحسن أن يعود على إسناد متم فيه إشكال. بقي وقت ولا هذا يكفي؟ متم لا متم أحسن، اسم مفعول، وينظر هل ضبطوها بالكسر وإنه الذين يضبطون يضبطون بالفتح. الشاطبي له شرح الألفية 10 مجلدات صح، من أحسن ما شرحت به الألفية ومن أوسع الشروح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.